قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.